الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، خلا عليه الصلاة والسلام بنفسه يذكر ربه بعيدا عن جاهلية قومه، فكان يقضي الليالي ذوات العدد في غار حراء، وفجأة جاءه الوحي جبريل عليه السلام وقال له بأمر الملك العلام: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. كررها ثلاثا ثم قال له ولقنه وحفظه الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة زوجته رضي الله تعالى عنها، واشتكى إليه ما رأى من أمر غريب وسمع من كلام عجيب، فطمأنته وهدأته: أنك ذو فضل وذو خير وإحسان، فلن يديمك الرحمن ولن يضرك إنس ولا جان. حتى هدأ وأخذته إلى ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه، وكان له خبرة بالكتب السابقة وقراءة فيها رحمه الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الوحي: وعد إلى خلوتك، وإذا عاودك فاثبت ولا تخف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء من جديد، وهو ينتظر قدوم جبريل عليه السلام بوحي الملك العلام وبالشرع العظيم وبالنبوة الرفيعة، شرف ما بعده شرف، منحة من الله تبارك وتعالى. ولكن جبريل بحكمة الله تأخر عنه وتخلف عن انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام ينتظره فوق الجبل داخل الغار وخارجه، ثم لم يجده فينزل تحت الجبل في الوادي السهل، وينظر يمينا وشمالا، ويذهب هنا وهناك، ويعود إلى الجبل ثم يعود إلى الوادي. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله: حتى إذا استبطنت الوادي، أي كان في الوادي من تحت، فنوديت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فنظرت يميني وشمالي وأمامي وخلفي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري إلى السماء فإذا هو الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه، أي خفت منه، ورجعت وانقلبت إلى أهلي: زملوني دثروني. فزملوني ودثروني، أي ألبسوه ثوبا فوق ثوب، وغطوه بغطائه، ونام عليه الصلاة والسلام من رعدة ورعشة أخذت جسمه الشريف حتى يطمئن ويقوم. فنودي من قبل الله عز وجل بالوحي الخفي، جاءه جبريل وهو لا يرى، فناداه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم الذي تحمل من أجلنا المصاعب وتكبد المتاعب وتحمل شدة الوحي ليلقي إلينا هذا الوحي العظيم. صل عليه وسلم صلاة وسلاما ترضيك عنا وترزقنا بها صحبته يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلينا معهم برحمتك يا رب ربنا يا عظيم، إنك على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فهذه سورتنا المباركة التي نعيش في ظلالها اليوم في هذه السلسلة المباركة مقاصد سور القرآن الكريم، تأتينا بعد سورة المزمل التي بدأها الله تعالى بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهنا يا أيها المدثر قم فأنذر، فالنداءان لمنادى واحد ومناد واحد. أما المنادي فهو الله ملك الملوك، وأما المنادى عليه فهو خير البشر على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كلا النداءين يأمره الله تعالى بالقيام. سورة المدثر نزلت أولا وإن ذكرت في المصحف آخرا، ففيها قم فأنذر، قم إنك رسول، قم تلقى الرسالة لتنذر أم القرى ومن حولها. وهذه مهمة شاقة صعبة، أن يتلقى وحيا من الله وأن يقوم بدعوة العالمين، تلك مسؤولية ضخمة. لذلك نادى الله عليه بعد ذلك في الزمان وقبل ذلك في ترتيب سور المصحف يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتشابهت السورتان تشابها عظيما وتناسبتا تناسبا كبيرا. وفي السورتين وهما من أوائل ما نزل في العهد المكي، في أوائل ما نزل من القرآن مطلقا، في السورتين ذكر لعمود الإسلام وتنبيه عليه. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان قيام الليل كما عرفنا صلاة الليل، إقامة الليل بالصلاة وبترتيل القرآن. وفي أواخر سورة المزمل صرح الله بهذا فقال فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. وفي سورتنا المباركة اليوم سورة المدثر الله تبارك وتعالى يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيقول له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال المفسرون أي كبره للصلاة وكبره بالصلاة، قل الله أكبر وصلي، وتعرف بتكبيرة الإحرام، ويطلق على الصلاة تكبير لأنه مفتتحها ولأنه ذكر التنقل فيها وبين أجزائها. وثيابك فطهر، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، أمر لازم لصحة الصلاة وقبولها أن يكون المصلي طاهرا في بدنه وثوبه والأرض التي يصلي عليها. وفي أواخر سورة المدثر أيضا يذكر الله عن الكافرين أهل النار، أعوذ بالله، وقد سألهم أهل الجنة من علو ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وكأن الصلاة هي الجريمة، كأن ترك الصلاة هو الجريمة، كأن ترك الصلاة هو المصيبة العظمى والجريمة الكبرى التي يدخل الإنسان أول ما يدخل النار إلا بها. أول جريمة يدخل بها النار هي، وقد صح الحديث بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة عمود الدين. هذه التناسبات أو وجوه للمناسبات بين السورتين مما يجعلنا نقر ونؤمن ونثق بأن ترتيب سور القرآن من عند الله. فسورة المزمل نزلت ثانية، وسورة المدثر نزلت قبلها أولا، ومع ذلك اختلف الترتيب في المصحف، ليس على ترتيب النزول، ومع ذلك فبينهما التناسب العجيب الذي رأيناه، ومن تدبر رأى أكثر. ذلك إنما يدل على أن ترتيب سور القرآن في المصحف إنما هو من عند الله وليس باجتهاد الصحابة والعلماء. فلو كان باجتهادنا لرتبنا تلقائيا سورة المدثر أولا حيث نزولها أولا، ورتبنا سورة المزمل بعد ذلك حيث تأخر نزولها عن سورة المدثر. فالقرآن كله ألفاظ، كلمات، حروف، ترتيب سوره، ترتيب آياته، أسماء السور، كل ذلك على أرجح الأقوال من عند الله تبارك وتعالى، لم يتدخل في ذلك بشر. فجاءتنا سورة المدثر. وما المدثر؟ بهذا الاسم العظيم سماها الله. والمدثر هو المتدثر. واللغة العربية من سهولتها أدغمت التاء في الذال، أدغمت التاء في الدال لقرب المخرج في اللسان وفي الحنك، مخرج التاء قريب من مخرج الدال فأدغمتا حرفا واحدا فصارت مدثر كما قلنا في المزمل. أصلها المتدثر من تدثر إذا لبس الدثار، والدثار هو الثوب الخارجي الظاهري، وأما الثوب الداخلي فكان العرب يسمونه شعارا لأنه يلاصق شعر الجسم ويلي جلد الجسم فيسمونه شعارا. ولذلك تقرأ في هدي بعض الصالحين أنه كان يلبس الدثار بدون شعار، ويجعل دثاره من الصوف، صوف الغنم ووبر الجمال، صوف خشن وساخن، فإذا لبسه الإنسان على جسمه مباشرة دون شعار تحته، أي ملبس داخلي، فهذا الصوف يشوك جسمه ويلسع في جلده فلا يهدأ له نوم فيقوم ليصلي لله بالليل. فكانوا يأخذون من هذا الدثار الصوفي دون شعار تحته منبها لهم بالليل ليقوموا لله. الدثار هو الثوب الخارجي، والشعار هو الثوب الداخلي. أما الزملة التي تزمل بها النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتزمل به الإنسان عند نومه من غطاء. إذن هنا تدثر بثيابه، وهناك في المزمل تزمل بغطائه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى. أما المراد بالمدثر فهو النبي فقط صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا في المزمل أيضا ناداه الله بهذا ملاطفة، فالله يلاطف نبيه صلى الله عليه وسلم فيناديه ببعض هيئته التي يكون عليها من باب التقرب إليه والتحبب إليه عليه الصلاة والسلام، كما مثلنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وهو نائم في المسجد وتقلب فالتصق التراب بجنبه فقال له: قم أبا تراب. وقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقد أخذه النوم، قال له: قم يا نومان، قم يا نومان، يعني يا من تحب النوم وتغرق في النوم. هذه ملاطفات من المتكلم للمخاطب حتى يشعره بالقرب. وأنا لا ألومك على أنك نمت في المسجد والتصق التراب بجنبك، ولا ألومك يا حذيفة على نومك أو أن أخذك النوم، وإنما ألاطفك بهذا النداء. وهذه عادة للعرب ونزل بها القرآن لأنها عادة لغوية جميلة. يا أيها المدثر، ما أعظمه من نداء ينادي به الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه السورة كما ذكرت في الحديث في أول الخطبة، وذاك حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف أن من نزل عليه بقوله سبحانه اقرأ باسم ربك إنما هو جبريل ملك الوحي، وهذه نبوة وهذه رسالة، وعلمه ذلك الصحابي الجليل أول من أسلم به بعد خديجة ورقة بن نوفل رضوان الله عليه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في غار حراء، وهناك انتظر قدوم جبريل وعودته مرة أخرى، وهكذا فتأخر عنه. لماذا؟ تشويقا له عليه الصلاة والسلام. ما يتنزل جبريل بأمره ولا بإذنه ولا بإرادته. قال الله تعالى على لسان الملائكة وخاصة جبريل في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فينزل جبريل نعم، ولكن بإذن الله عز وجل. فأخره الله فترة حتى يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالبحث عنه والنظر أين هو وأين ذهب ومن أين يأتي ومتى. فإذا جاءه استقبله، ولكن يبين الله لنا ضعف البشر وقوة خلق الملائكة بمجرد أن رآه مرة أخرى، وقد رآه الأولى، رآه معلقا بين السماء والأرض جالسا على كرسي في الفضاء والهواء، فإنه ملك روح تطير. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هول المنظر، والله يخبرنا أنه لو أنزل على الناس ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو رأى الناس ملكا واحدا أي ملك من الملائكة لقضي الأمر بالنسبة لهم، لماتوا وانتهت حياتهم، أخذتهم صاعقة من رؤية الملك وهول منظره. ثم لا ينظرون، لا ينتظرون لحظة بعد رؤيته إلا وقد ماتوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعد لرسالة، فالله تعالى يثبته ويحفظه ويعصمه من أن يهلك أو يموت عليه الصلاة والسلام. وهناك لما رآه فرق منه وخاف أيضا ورجع إلى أهله، فكانت هذه السورة سورة المدثر السورة الثانية التي نزلت أو نزل بعضها بعد بعض سورة العلق. هذا نزول السورة، وكان ذلك في مكة وفي أوائل العهد المكي. الله تبارك وتعالى ذكر لهذه السورة نصا له سياق جليل، بدأ بالنداء على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج الذي ينبغي أن يقوم به تجاه قومه لينذرهم، وتجاه ربه ليتطهر وليصلي لله ويكبر. ثم بعد ذلك يذكر الله يوم القيامة في تذكرة سريعة: فإذا نقر في الناقور. والناقور هو ما سماه الله في آيات أخرى بالصور، فإذا نفخ في الصور نفخ في الناقور، نقر في الناقور نفخ في الصور، هو واحد. سماه الله ناقورا وسماه الله صورا، ينفخ فيه ملك النفخ إسرافيل عليه السلام هو المعد لهذا والمكلف به، ولا ينفخ إلا إذا أذن الله له، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، ينفخ مرتين، مرة لإنهاء الدنيا وإماتة الأحياء الذين بقوا، ثم نفخة أخرى حين يشاء الله تعالى بعث العباد. هي نفخة إعلان تعلن ويعلن الله بها انتهاء العالم، فمن سمعها فليعلم أن العالم ينتهي الآن، ستحدث الكوارث العظام والأحداث الجسام، ويخرب الكون وتنتهي الدنيا ويموت الجميع إلا من شاء الله. ثم يكون الإعلان الآخر بالنفخ في الصور أيضا، فإذا بالناس يقومون من أجداثهم وقبورهم كما ينسل الشجر من الأرض، ترى النبات يخرج، كذلك هؤلاء يخرجون هكذا، كل يخرج ويمضي إلى مكان يقف فيه قد أعده الله له، لا يخالفه ولا يفارقه، في جماعة وافقوه في عمله سواء يعرفهم أو لا يعرفهم، إنما الجمع تلقائي، فيقف أهل الصلاة مع بعضهم الذين كانوا يحبون الصلاة ويزيدون على فريضة الصلاة، فيصلون بالليل والضحى وكذا، ويكثرون من الصلاة كثيرا، ويقف أهل القرآن مع بعضهم الذين اهتموا به وحفظوه وتعلموه وعلموه وانشغلوا به، ويقف أهل الربا مع بعضهم وأهل الرشوة مع بعضهم، كل صحبة ولو لم يعرفوا بعضهم كانوا على عمل مشترك في الدنيا، يجتمعون بهذا العمل يوم القيامة أفواجا، كل فوج مع بعضه، وكل فوج يتميز عن غيره، ثم يعلم الله كل فوج بعلامة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، كذلك يعرف الصالحون بسيماهم، بحيث تنظر أيها المسلم يوم القيامة وينظر أي إنسان إلى هذه المجموعات وتلك الأفواج، فيعلم أن هذه مجموعة كذا، وهذا فوج كذا، وهذا فوج كذا، من خلال العلامة التي علمهم الله بها. فإذا نقر في الناقور وهو غيب لا يرى الناقور ولا يرى النافخ فيه ولا يعلم، من لم يصدق فقد ضيق على نفسه وقد أنكر واقعه، فقد رأيتم في نظام القوات المسلحة في معسكراتها نوبة الصحيان ونوبة النوم، نافخ ينفخ في آلة يقال لها البروج، دخلت القوات المسلحة وخرجت منها تؤدي خدمة الوطن، وهناك على طول الفترة أو قصرها ما شغلت نفسك يوما من الذي ينفخ في البروج، هل هو ضابط أو صف ضابط أو عسكري، هل هو قوة أساسية أو غير أساسية، هل هو طويل أو قصير، أبيض أو أسود، ما اسمه، ما سنه، ما شغلت نفسك بهذا، لكن كنت حين تسمع هذه النوبة تنفذ أمرها، هذه للنوم تدخل سريرك لئلا يفتش عليك، فتدور إلى مكتب فتلقى العقاب، ونوبة الصحيان بعدها بثوان يكون الكل محشورا في أرض المعسكر، أرض الطابور. إذا كان البشر قد فعلوا هذا، ينيمون الجميع بنفخة ويقيمون الجميع بنفخة في الصباح، فما بالك برب الدنيا، رب العالمين، فالق الأصباح سبحانه وتعالى. هذا هو النفخ في الصور، وله واقع في حياتنا، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. اللهم لك الحمد أنه ليس عسيرا علينا، عسير على الكافرين غير يسير. هذه التذكرة السريعة، لكن كما ذهبت مع بعضها فطال الحديث، هي ذات إشارات بعيدة ودلالات عظيمة، ولو قلنا كيف تكون القيامة عسيرة وكيف يكون يوم القيامة شديدا غير يسير على الكافرين لطال بنا الوقت وما كفى، ونفد الكلام وما اكتفى. لذلك هذه تذكرة سريعة في القرآن، في هذه السورة. وبعدها الله تبارك وتعالى طالما تكلم عن الكافرين فهذا نموذج منهم: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني له واتركه لي. كلمة يراد بها أو يعني يشار بها إلى الوعيد الشديد، سيبوني على فلان. وهل أمسكك أحد؟ لا داعي أن يمسكه أحد أو يحجزه أحد، ولكنه يعلن أن فلان هذا يستحق هذا العقاب، كما قال فرعون ذروني أقتل موسى. وهل منعه أحد؟ هل وقف في طريقه أحد؟ لكنها كلمة معروفة في اللغة العربية، ذروني ومن خلقت وحيدا، أي ليس له إخوة، وحيد في أسرته، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، كأنه عشرة من الأبناء الرجال الذكور، ومهدت له تمهيدا، حياته ممهدة سهلة، حاجته مقضية، ثم يطمع أن أزيد. كلا، فوق هذا الخير الكثير والحياة السهلة يطمع في زيادة، ولسان حاله يقول كما يدعي البعض: طالما أعطاني الله في الدنيا هذه التوسعة إذن هو راض عني، وطالما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا منطق الكافرين، وينزلق وراءهم بعض المسلمين غير الفاهمين. ثم يطمع أن أزيد، يكبته الله تعالى ويفاجئه فيقول: كلا. لماذا يا رب؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، سأرهقه بالعذاب يوم القيامة. قيل على جبل يصعده ويقع من فوقه، ثم يصعده جبل في النار، وهذا عمله فيه، أو بعذاب يعلمه الله. لماذا هذا كله؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، أي لعن. كيف يقدر هذا التقدير؟ كيف يحدد هذا الكلام ويقول كان هذا هو الوليد بن المغيرة؟ لعنه الله تعالى، أشعر العرب، أعلمهم بالشعر وأبرزهم في الشعر وصناعة الكلام، بعثوه إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ليتسمع على القرآن الذي يقرأه، وليقول فيه قولا، هذا كلام فارغ، هذا سحر، هذا شعر، هذا كذا، ليقول فيه قولا، لكن قولا من ناقد، قولا من عالم بالكلام، حتى يصدق قوله. فذهب وتسمع، فاستمع، فانشرح صدره، أثر القرآن في قلبه، أجري على لسانه الحق، فقال: والله إنكم لتعلمون أني أشعر العرب، وأني أعلمكم بشعر الجن والإنس، والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه. قالوا: حسبك حسبك، ما بعثناك لهذا، إنما بعثناك لتقول فيه قولا، أي تذمه به وتصرف الناس عنه. قال: إذن دعوني أفكر، المسألة تحتاج إلى تفكير وإعداد وتركيب، أنظروني بعض الوقت. فخلى بنفسه ويصور الله حاله القبيح وصورته المقيتة، فيقول: إنه فكر وقدر، فكر في الأمر وقدر ماذا يقول من بهتان وكذب، فقتل كيف قدر، أي لعن كيف قدر هذا. ثم نظر، أي شخص ببصره وحدد نظرته في مكان، ركز النظر حتى لا ينشغل بشيء آخر. ثم نظر، ثم عبس وبسر، كأنه كشر بوجهه هكذا، وقطب وجهه، واستجمع الشر في قلبه ليقول قولا شيطانيا، وكأنه يستحضر شيطانا. ثم عبس وبسر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ما هذا إلا كلام جن يأتي محمدا عليه الصلاة والسلام ويلقيه عليه، يعني مخاوي أو ممسوس أو شيء من هذا. إن هذا إلا قول البشر، وهكذا أسقطه الله، وهذا خيط الجريمة. قول جن أو قول بشر؟ حدد. ما استطاع أن يحدد، أنه لا يقول حقا، لا يصف واقعا، إنما يتوهم ويقول من خياله كلاما بهتانا وزورا، فتخبط وترنح وتردد. قال الله تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا يستحق؟ سأصليه سقر. هي جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما سقر؟ ماذا تعرف عنها يا نبي الله، يا من يوحى إليك؟ وماذا يعلم عنها من هو دونك في العلم؟ لا شيء. إنها أكبر من علومكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو لا تبقي ولا تذر، قالوا لا تبقي لحما ولا تذر عظما، كما قال تعالى: تطلع على الأفئدة، أي تأكل البدن وحتى تصل إلى الفؤاد الداخلي. فيعود خلق الكافر مرة أخرى في جهنم ويعذب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر، كلمة تحتاج إلى درس طويل لتشرح، أي أنها تشير من بعيد إلى أصحابها من البشر، تنادي عليهم: أن هلموا، تعالوا، طال شوقي إليكم وبعد انتظاري لكم، أين أنتم، هل من مزيد؟ لواحة تلوح لهم، تشير إليهم، لواحة للبشر. إذن رأتهم؟ نعم. عرفتهم؟ نعم. فنادت عليهم، لم تخطئ وتنادي على واحد من أهل الجنة، إنما تنادي كما قال الله تعالى في آية أخرى: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كأن الله جعل للنار عقلا وبصرا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يخرج من النار يوم القيامة عنق طويل وله رأس فيه عينان ولسان يتكلم، فيه عينان تبصران ولسان يتكلم. والله تعالى يقول عنها: إذا رأتهم من مكان بعيد، هناك نظر شديد ما شاء الله، سمعوا لها تغيظا، تفور وتغتاظ وتحدث صوتا كما يحدث الحيوان الوحش حينما يرى فريسته من بعيد، من باب إخضاعه وإخافته. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ترسل إليهم رسالة نار حامية قبل أن يصلوا إليها، شيء تحت الحساب، شيء حتى يأتوا. الزفير هو ما يخرج من الفم، فتنفخ عليهم نفخة تحرقهم من بعيد قبل أن يصلوا إليها. حتى إذا وصلوا، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، هكذا كما يأخذ الإنسان شهيقه فيحدث دخول الهواء بسرعة من هذا المضيق في الفم، يحدث صوتا بنسميه شفط. سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغير. اللهم عافنا واعف عنا. هذا بخلاف ما في النار من الداخل، وبخلاف خزنتها عليها 19 من الملائكة، 19 صفا، 19 جماعة، 19 ملكا. لو كانوا 19 ملكا فقط والله لكانوا كافي، فالملك له قوة عظيمة، قوته رهيبة، فيكفي 19 ملكا خزانا على النار حتى يعذبوا من فيها كما يختار الله تبارك وتعالى. قام الخبيث الوليد بن المغيرة حين سمع هذه الآية، قام ساخرا يقول لأصحابه من قريش: يهددنا محمد ويتوعدنا 19 على النار، أنا أكفيكم العشرة، عندي 10 أولاد، أسلط كل ولد منهم على واحد من 19، أنا أكفيكم العشرة واكفوني أنتم 9، وتبقى النار بدون خزان. هذا كلام عاقل؟ هذا من جنونه، هذا من غباءته. ولذلك بعدها فضحه الله في سورة القلم أنه ولد زنا، فكان وحيدا ليس له أخ لا يعرف له أب، ومع ذلك ستر الله عليه ورزقه مالا حتى عاش في الدنيا واحدا من العمد والأعمدة والعمد التي يراها الناس بكبرياء وعلو، ولكنه عاند آيات ربه ففضحه الله تعالى في الدنيا ويتوعده بالعذاب في الآخرة. وما جعل الله عدة أصحاب النار 19 إلا فتنة، حتى يقول واحد من الكافرين هكذا ويصدقه الآخرون أننا نستطيع أن نقف أمام خزنة النار وأن نوقفهم. ولكي يستيقن المؤمنون وأهل الكتاب الذين سبق لهم الخبر يتيقنوا من خبر القرآن بعد خبر ما جاءهم أن الكلام حق وأن هذا كلام الإله ليس افتراء محمد عليه الصلاة والسلام، وما هي إلا ذكرى للبشر. ويقسم الله تعالى أن هذه النار لإحدى الكبر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء، هذا في الدنيا فقط نذيرا قم فأنذر، لكن الحقيقة ودخول الناس فيها يكون يوم القيامة. إنها لإحدى الكبر أي الأشياء الكبيرة، المصائب الكبرى، الأخطار العظمى، هذه واحدة منها، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يتقدم، التقدم أي أن يأخذ بمنهج الله، أو يتأخر، فالتأخر هو عدم تطبيق شرع الله. انتبهوا إلى كلمات القرآن، إنها لغة الله يتكلم مع عباده الذين يحبهم ويريد أن يرحمهم. فلا تظنوا في الله خطأ ولا تتهموا شرع الله بأنه تخلف أو تأخر، هكذا يقول الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من تقدم أي قدم الصالحات، كما قال الله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. التقدم في لغة القرآن هو الأخذ بالقرآن والأخذ بالسنة والعمل بالشريعة وإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، أما التأخر فهو عكس ذلك ونقيضه. ثم يعرض الله عرضا سريعا جدا لموقف المؤمنين في الجنة وموقف الكافرين في النار، وهو نهاية المطاف، نهاية الأمر وختامه، الحياة الأبدية التي لا موت فيها، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. طالما وجهوا لهم الخطاب إذن رأوهم من أعلياء الجنة في أسفل النار. ومثل هذا الخبر موجود أيضا في سورة الصافات، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك من المصدقين إلى آخر، حتى قال هل أنتم مطلعون، يقول لأصحابه في الجنة قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني أوشكت أن تأخذني معك وتجرني إلى النار، ولولا فضل الله علي ونعمته لكنت من المحضرين معك للعذاب. هكذا ينادون على أهل النار ويسألونهم، وكانوا في الدنيا يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم أحسن دينا، أنهم أعرف بالله، أنهم أكثر الناس أداء لحق الله، أنهم وأنهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما سلككم بعد هذا المدح العظيم الذي مدحتم به أنفسكم وهذا الادعاء الكبير، ولئن رددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أين الحسنى وأين الجنة وأين العطاء. ما سلككم في سقر، ما الذي أوقعكم هنا وقد كنتم تقولون وتقولون. يجيبون بخيبة أمل وحسرة وندم، قالوا لم نكن من المصلين، كأنها الجريمة التي أدخلتهم النار، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين في الكلام في المعتقدات وفي أي شيء، كما يسير الناس نسير، وما يسري على الناس يسري علينا، إمعة بين الناس، نقول عنه في أيامنا كذاب زفة، يعني لا هو معهم ولا هو ضدهم، لكن ولد زفة من الناس تمضي فمضى معهم، طبلوا فطبل، رقصوا فرقصوا، هاصوا فهاصا، جدوا فجدا، قالوا حقا يقول حقا، قالوا باطلا يقول باطلا، وكنا نخوض مع الخائضين. أصلها من الخوض في الماء والطين في الطريق، كماش في الطريق ويرى في طريقه ماء وطينا وله أن يتجنبه هكذا أو هكذا ليسلم منه، لكنه لا يعبأ ولا يهتم، فيمضي في الماء والطين، وبعده في التراب الطاهر النظيف، وبعده في ماء وطين، وبعده في كذا، كما يكون طريقه يمضي، لا يتورع، لا يتوارى، لا يبعد، لا يحذر، لا يتقي. فكان هؤلاء هكذا، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين الموت. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ما رأيت يقينا أشبه بالخرافة من الموت. هو يقين موت لا بد منه، لكن يخطف الصغار فجأة، يخطف الأقوياء من بين المرضى، يخطف الطبيب ويترك المريض. ما هذا؟ على خلاف ما ينتظره العقل وتحسبه الحسابات، يموت من لا يظن فيه الموت، ويبقى من لا يؤمل له في الحياة. أشبه بالخرافة هو الموت. ما رأيت يقينا أشبه بالخرافة من الموت حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من عاش كافرا مات كافرا، يوم القيامة لا تنفعه شفاعة الشافعين. إذن هناك شفاعة وهناك شافعون يشفعون بإذن الله وتنفع شفاعتهم، ولكن شفاعتهم لا تنفع الكافرين، لا تنفع من مات كافرا أو مشركا. أما من مات موحدا لله غير مشرك، غير أنه عصى بعض المعاصي، تاب منها أو لم يتب، إن شاء الله يشفع فيه، ربما يرزق شافعا من الملائكة، من الأنبياء، من الأقارب، من الأصحاب والقرناء الطيبين، يشفعون له بين يدي رب العالمين، فيأذن الله لمن يشاء ويرضى فينتفع بالشهادة. ولذلك نقول: تآخوا في الله، فيوم القيامة يسبق أحدنا إلى الجنة فينظر على صاحبه فلا يراه، يا ربي أين صاحبي فلان، والله لقد عهدته في المساجد، لقد تعرفت عليه في مجلس القرآن، لقد تعاهدنا على حفظ القرآن، لقد تصاحبنا في طلب علم نافع، لقد ولقد، يذكر فضائله أعماله. اللهم إن كان متعثرا فشفعني فيه وأنقذه يا رب العالمين. يدعو له بمثل هذا القول، فيأذن الله له بفضله ويشفع لصاحبه ويلحق به أصحابه. وكذلك الأهل والأولاد، قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصنا الشافعين من أعمالهم شيئا حين ألحقنا بهم المشفوع لهم. إذن كيف حصلوا على أجر يوصلهم إلى تلك المرتبة العالية؟ من فضل الله. الله أعطاهم لجنة رأفة، درجات رأفة ودرجات رحمة ودرجات شفقة عليهم، كرامة لهؤلاء السابقين، جعلنا الله من السابقين الشافعين، اللهم آمين. ويعجب الله تعالى من حال هؤلاء الكفار في الدنيا، ويصورهم بصورة مهينة، فما لهم عن التذكرة معرضين. لماذا يعرضون عن التذكرة؟ واحد يقول لي: انتبه الأتوبيس وراءك. أقول: لا تشغل بالك، وأعرض عنه، أو لا أجبه بالمرة، سيأتيني الخطر ويقتلني. فلا بد للإنسان ألا يعرض عن من يذكره ويحذره وينذره، عليه أن يأخذ بالاحتياط، هذا هو مقتضى العقل. فما لهم عن التذكرة معرضين، كيف؟ كأنهم حمر حمير. الحمر جمع حمار، جمع حمار. وصف الله اليهود بالحمير، ووصف الله الكافرين بالحمير، أما أنتم فأنتم أولو الألباب. هذا كلام الخالق ليس كلامي، لا أقوله تعصبا لي ولا لأحبابي ولا لديني ولا لقرآن، إنما هذا هو لفظ القرآن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كأنهم ثمر مستنفرة أي نفرت تجري. لعلكم رأيتم هذا المنظر في عالم الحيوان وما شابهه، قطيع من الحمر الوحشية وقطعان الحيوان هذه في الغار متآلفة متكاتفة متعاونة مترابطة إلى أبعد حد، أحسن من مجتمعات البشرية. ولكن حين يأتيهم الخطر كل يقول نفسي نفسي، جاء الأسد حضر القسورة وصار يجري وراءهم ليأخذ فريسته وطعمته، ففرت الحمير كأنهم حمر مستنفرة. لماذا؟ فرت من قسورة، القسورة هو الأسد في بعض لهجات العرب، فرت من قسورة. والكلام عن إعراضهم عن التذكرة، ما الذي جعلهم يعرضون عن التذكرة وينفرون منها كما لو نفروا من أسد يجري وراءهم؟ يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل منهم يقول لابد أن يبعث الله لي رسالة خاصة مكتوبة هكذا من رب العالمين إلى العبد الآبق الهارب المذنب الكافر فلان فلان. كيف هذا؟ هذا يليق بشأن الملوك أن يكلم الشعب واحدا واحدا؟ معروف الخطاب الجمهوري والخطاب الملكي يجمع الناس ويذيع في الإذاعات المختلفة وينادي على الجميع نداء واحدا، وكما لو كان هذا النداء لفلان وفلان وفلان بعينه. وكذلك أيضا في الخير والشر هذا عام، النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على الإسلام كما بايع الرجال، ويقول كلامي لكن ككلامي لكل واحدة منكن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أكلم جمعكن يا نساء وكأني أكلم كل واحدة، يعني كل واحدة تأخذ كلامي كأنه رسالة خاصة لها. ويكلم الناس في حجة الوداع، كلم الموجودين أمامه ولا تزال خطبة الوداع تذاع على الأسماع إلى يوم القيامة، كأنه يكلمنا ويكلم من بعدنا ومن كان قبلنا، أيها الناس افعلوا كذا، أيها الناس لا تفعلوا كذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وربا الجاهل وأول ربا أضع ربا عمي العباس أضعوه تحت قدمي هذا. الكلام للكل، لكن الكافرين يتلككون ويتشبثون بما لا قيمة له. يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا لن تأخذوها لن تنالوها لن يحدث هذا أبدا، بل لا يخافون الآخر. في الحقيقة هم لا يريدون صحفا ولا شيئا، إنما هذا ادعاء باللسان فقط، حجة واهية يتشبثون بها. إنما الذي جعلهم يصدون عن الدعوة ويعرضون عن الإنذار والتذكرة أنهم يخافون الآخرة، يوقنون أنهم لو رجعوا إلى يوم القيامة ولو كان هناك يوم قيامة قالوا تلك إذن كرة خاسرة، فلذلك هم لا يرجون حسابا ولا يحبون الدار الآخرة بل يخافون منها. وكان من طبيعي كان من الطبيعي أن الخوف من الدار الآخرة يصلح الإنسان ويجعله يصلح من عمله ويصلح من معتقده ويعدل من مساره وسلوكه، لكنه لم يفد فيهم هكذا. وهكذا تنتهي السورة بقول الله تعالى كلا إنه تذكرة أي القرآن، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالله يعلم المقبل بصدق فيثبته ويؤيده ويوفقه، ويعلم المقبل بنفاق وزيف فيفضحه ويرده كما فعل بالمنافقين في المدينة. هذه سورة المدثر بسياقها الجميل، وكلما أردت أن أختصر كما اختصرها الله لا أعرف، هذا من عجزي وتلك من قدرة الله الذي تكلم بهذا الكلام القليل وشمل الرحلة كلها أخبر عن كل شيء في هذه السورة لأنها رسالة موجزة سابقة في بداية العهد، يسمعها العرب بحكم لغتهم فيفهمون مؤداها ومراسيلها وأبعادها فيعرفون الأمر على حقيقته، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في السابقين بالخيرات، المتذكرين بالآيات، الشافعين يوم القيامة بأجمل الشفاعات لمن وراءنا ولمن صاحبنا. اللهم آمين. أدخلنا يا ربنا الجنة بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كان هذا عرضا لسورة المدثر، فما قولها في النهاية؟ فما خلاصتها؟ فما هدفها؟ ما هو الدرس الذي نرجع به إلى حياتنا بعد هذا اللقاء الطيب مع سورة المدثر؟ المدثر هو المتثاقل بثيابه، لبس ثوبا فوق ثوب، إما لنوم أو لخوف أو لتجمل أو لتزين، فهو مدثر، لبس الدثار، الملابس الفاخرة من الخارج. وأولها: يا أيها المدثر قم فأنذر. ونحن كذلك مأمورون بهذا، أن ينذر بعضنا بعضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لذلك ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. وآخر السورة يبين الله تعالى أن الكافرين أعرضوا عن تذكرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرة القرآن كما لو كانوا حمرا مستنفرة فرت من قسورة، وأن من شاء ذكره فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن عليك أيها المؤمن، يا من ذقت طعم الإيمان، يا من تلذذت بالصلاة والقرآن والقيام، يا من ذقت طعم الصيام وحلاوته وصحته للأبدان، يا من رأيت طعم الدين الجميل وحلاوة الإيمان، عليك أن تذيق الناس وأن تطعمهم. لا تنم، لا تنشغل بثيابك وملابسك فضلا عن أمور أخرى، فالدنيا ليست لهذا، إنما نلبس ما يسترنا، ولا مانع أن نتجمل بعض الشيء دون إسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولكن قم بالأمر الواجب عليك. فهذا الذي لا يصلي إنما هو أخوك، هذا الكافر أخوك في الإنسانية والخلقة. لو حدثت له حادثة أمامك أو تأوه أو تألم لأثار شفقتك ورحمتك، لقمت نحوه بما ينبغي من إسعاف ولو إسعافا أوليا حتى يأتيه المتخصصون لعلاجه وإنقاذه. ماذا وأنت تعلم يقينا أن النار تلاحقه، وربما دبت في بعض ملابسه أو أحرقت بعض بدنه، فأكل حراما أو كفر بالله أو اعتقد على شرك أو نحو ذلك، ألا تنقذه؟ ألا تنقذه؟ ألا تقم لتنذره؟ طهر نفسك وصل وكبر لله، قم بالدين بنفسك أولا ثم قم نحو إخوانك بالدعوة. ولكن يقدم الله الدعوة أولا لأنه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فواجبه الأساس هو الدعوة والتبليغ والإنذار، ونحن مكلفون من ورائه بهذه المهمة. وسيدنا عمر حين قيل له اتق الله فأنكر واحد على القائل كيف تقول ذلك لأمير المؤمنين، قال دعه اتركه يقولها، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا المسؤولين، كان أميرا للمؤمنين ساعتها ورئيسا لهم، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. كلمة كلها إصلاح، وإذا صلح الأفراد وأصلح بعضهم بعضا فإنهم يصلحون ولو بغير نظام يحكمهم ويقهرهم بدون مراقبة من شرطي أو غير ذلك، يصلح بعضنا بعضا. ولذلك فطن الأعداء لخطورة هذا الأمر، فإنه أمر مصلح عظيم، فطنوا له فألغوا أهله في بعض البلاد، بعض من كان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنظام سياسي أو قائم من ضمن نظام الدولة، قاموا لإلغائه أو على الأقل تهميشه، فما عاد له أن يقول قم صلي ولا أترك هذا ولا يقبض عليه لأنه تارك الصلاة أو كذا، همش هذا الدور، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخاصة إذا جاء من صاحب السلطان يكون له أثره العظيم في إصلاح المجتمع. فمن أراد أن يصلح مجتمعه فعلا فليأمر فيهم بالمعروف ولينهى فيهم عن المنكر، وليقيد لذلك رجالا يقومون به، وليشع بين الناس أن أمروا بعضكم بالمعروف وانهوا عن المنكر فيصلح الناس بعضهم بعضا. كالشيء ينفي خبثه ويحرر نفسه بنفسه دون حاجة إلى أحد من الخارج، هكذا السورة تهدف إلى أن نقوم لله عز وجل بما أمرنا به في أنفسنا وبما وجهنا إليه تجاه إخواننا وأوطاننا حتى تصلح الدنيا، ولا تغضب إن ولدت الناس ينفرون عنك ولا يستجيبون لك، فما عليك إلا البلاغ وما عليك إلا الإنذار، إنما أنت منذر عليه الصلاة والسلام وأنت وراءه كذلك تنذر فقط، هذا يستجيب وهذا يعرض، الحمد لله يفعل الله ما يشاء، لأن الله هو الذي يحرك القلوب سبحانه وتعالى بين أصبعين من أصابعه فيقلبها حسب طلب صاحبها، رغبته النفسية، ما يحبه قلبه، ماذا يحب؟ لو كان يحب الهداية وهو غارق في الضلال والكفر أنقذه الله. تخيل يؤمن خالد ابن الوليد وأبوه كافر، عمر بن الخطاب يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالطريق يتحول إلى هدايته، فلم يرجع قاتلا ولكن رجع مؤمنا عزيزا معزا للإسلام بإذن الله. ما هذا التحول؟ إنه ليس تحول البشر، ما هو تدبير رب القلوب، علم ما فيها من خير أو شر. عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله رأس النفاق وبدايته وبوابته في المدينة المنورة، ولده عبد الله ابن عبد الله صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، وابنته كذلك مسلمة أسلمت وكانت من الصحابيات، ويوم أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال ولده عبد الله الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله إن كنت ولا بد قاتل أبي فاترك لي قتله أنا حتى لا أرى قاتل أبي بعد ذلك فيوغر صدري، أرى الذي قتل أبي وهو صحابي وأخي في الله فانقبض قلبي منه ولا أحبه أو أكرهه، لا اجعلني أنا قاتله. وكان حريا، أي كان مما ينتظر أن يأتي ويقول يا رسول الله إن كنت ولا بد قاتل أبي فاقتلني أنا بدلا منه واترك أبي فاعف عنه من أجلي، لا ما شفع لأبيه، إنما ترك أمر الله يمضي، فإن كان ولا بد منه فعلى يدي أنا يا رسول الله، حتى لا يوجد شيء في صدري تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإخواني المسلمين. هكذا يخرج الله من أولاد نوح ومن صلب نوح ولد الكافر إلى آخر لحظة وقد رأى العذاب وبدأ يذوقه وهو يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء حتى حال بينهما الموت فكان من المغرقين ولم يسلم لله رب العالمين ولم يطع أبا. هذا أمر الله عز وجل حسب ما يرى في قلب العبد. لذلك قال الله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. من علم الله في قلبه خيرا أظهره ومن علم الله في قلبه شرا أظهره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالخير وحب الخير وبالحق وحب الحق وحب أهل الحق بحبه وحب أنبيائه ورسله وأصحاب رسوله وآل بيته الكرام. اللهم املأ قلوبنا بحب الصالحات الطيبات التي تحبها يا رب العالمين وتقربنا إليك. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة وأن لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم خذنا إليك حين تأذن بذلك وقد رضيت عنا وأنت غير غضبان. اللهم خذنا يا ربنا يوم أن تأخذنا برحمتك وحكمتك تأخذنا إلى الجنات لغير حساب يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أحسن ختامنا أحسن خلاصنا ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين وأقمنا بدينك ونحن أحياء وأقمنا للجنات بعد أن تميتنا إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة. على آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد أيها الإخوة الأحباب كان هناك أمران سريعان أردتهما في الخطبة ولكن ضاق الوقت فلمن أراد الفائدة يعني هذه فائدة زيادة حول سورة المدثر. أما الأول فربما تقرؤون في الكتب أو تسمعون من بعض المتكلمين في القرآن أن سورة المدثر هي أول سورة أنزلت. في ذلك حديث صحيح رواه سيدنا جابر ابن عبد الله في صحيح البخاري سئل أي القرآن نزل أول؟ قال سورة المدثر. قال له السائل أو اقرأ باسم ربك، يعني المدثر زي ما أنت بتقول والله إحنا سمعنا اقرأ. قال أحدثك بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ذكرته في الخطبة فهو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضا ومسلم وتذكر قصة بدء الوحي كما حكاها لها النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا سمعتها من أبوها برضو وهكذا وهي منذ صغرها وهي في الإسلام وهي من أهل مكة مهاجرة كما تعلمون. أما جابر بن عبد الله فهو أنصاري من المدينة فكان إسلام عائشة قبل إسلام مين؟ سيدنا جابر رضي الله عنه. الجمع العلماء طبعا لهم منهج في هذا بيجمعوا كل الأحاديث المتكلمة في هذا الموضوع فبان منها أن سورة العلق هي أول سورة على الإطلاق أولها الآيات الأولى منها أول ما نزل على الإطلاق. أما سورة المدثر وقول جابر في ذلك إنما قصد به أو قصد ممن تحدث له حدثه بذلك إنه أول سورة بعد بدء الوحي يعني بدأ الوحي بيقرأ أول سورة بعد ذلك بقى كانت إيه المدثر. وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذا كلام موجه للنبي في ذاته هو عليه السلام ليس فيها أمر بإبلاغ الرسالة. فقالوا أول ما نزل في اقرأ كان للنبوة لإعلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه اختاره الله للنبوة كما كلم الله موسى أولا في الوادي؟ قال إيه إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهكذا هذا للنبوة. الرسالة بقى اذهب إلى فرعون إنه إيه طغى. كذلك هنا أيضا أول ما نزل في سورة العلق كان للنبوة، وأما أول ما نزل للرسالة ليقوم النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغها والتكلم بها كان سورة الإيه المدثر. فلا تعارض إذا. وكما استمعنا أيضا وهذا ثابت في الأحاديث أنه قطع الله وفصل بين المرة الأولى بسورة اقرأ والمرة الثانية بسورة المدثر، قطع بين ذلك بفترة سميها العلماء فترة الوحي، يعني انقطع الوحي فيها. كان ينتظر من أول ما يروح غار حراء إلى جبريل على طول مستنيه أو يجيله فورا، لكن ربنا سابه شوية كام يوم كده حد ما يتشوق ويتطلع بقى ونفسه في جبريل يجي وينتظره. فهذه الفترة اسمها فترة انقطاع الوحي بعدما جاء أول مرة. أول ما نزل بعد فتور الوحي كان سورة الإيه المدثر. اقرأ نزل أولا ثم انقطع الوحي فترة، ثم أول ما نزل بعد هذا الفتور كان سورة الإيه المدثر. فلا تعارض إذن بين هذا وهذا ولا تنشغل به، إنما هو الأولية المطلقة لبداية سورة العلق، والأولية المقيدة باعتبار معين هو سورة الإيه المدثر. أما الأمر الآخر أقول ربما تطلع البعض إلى أن يعرف أمرا من خلال أنه سمع أن جبريل أتى النبي عليه السلام في غار حراء، ويبدو أنه كان على صورته الملائكية ملك ملك، ولكن ثبت الله النبي وكيفه لهذا فرأى شيئا عجيبا. لذلك لما رجع لخديجة رضي الله عنها ثم ذهب إلى ورقة وهو يقص القصة يقول إيه أتاني حد فاكر آتٍ آتٍ إيه الآتي ده يعني حد أتى فهو آتٍ قادم يعني مش أدري يوصفه بوصف لا إنس جن لا لا لا, لا شكله حلو بين عليه الحسن الجن يظهر أفسر إنسان ممكن ويبقى إنسان لكن ما عرفوش إنه جني لو ظهر على صورة حيوان فهو حيوان الملكة ما تجيش كده حتى لو ظهر الجني وعلى صورة إنسان يبقى شكله كده قابض للنفس أشوفه كده يعني حاسس يكون في إشعاع خطر بينه وبينه أكش منه حاجة كده لله في الله تلقائية كده لكن ده كان شكله حلو بس غريب كبير ضخم وضمني ضمه حتى بلغ مني الجه. طيب وراح بقى ما عرفش إيه ده وراح يسأل فقال له ده الوحي وملك الوحي وكده وانتظر هيجي لك تاني فإذا عاودك فاثبت. المرة الثانية لقيه أعجب من الأولى لقيه قاعد على كرسي الله أعلم إزاي قادر ربنا على كل شيء بين السماء والأرض مش لازم يكون الكرسي ده بتاعنا ده لكن خدها بس إن هو إيه رآه بين السماء والأرض معلق قال قاعد على إيه ده قاعد إزاي وإزاي وبرضه خلق عظيم كده. لكن الخوف هنا وهنا في المرتين لما الواحد يكون في موقف خوف ما يلحقش يبص إيه حواليه ويشوف الوضع بالضبط. يعني واحد رأى جريمة قتل شاف واحد ماسك واحد بالسكينة كده طيب أي ضربة قتلته ما يدرش حد السكينة اللي معاه كانت نوعها إيه سكينة ولا خنجر ولا بتاع دي ولا سنجة ولا ليه ما يدرش يحدد خاف يخلص على ده وأنا اللي شفته هيجي جري علي أكيد عشان يقطع الشهادة فأنا خايف منه خوفي منه مش هيخليني أحدد بالضبط أوصف والله أنا شايف ماسك حاجة بيضة في إيده ما يضربوا بيها إزازة سكينة سنجة مش عارف ما أقدرش أحدد يا فندم يا باشا ما شفتش كويس. طب كان لابس إيه لا لا لا ما خدتش بالي. طب كان شرابه لونه إيه أم شرابه تقول لي شرابه مش فاكر جلبيته لونها إيه. فالخوف يذهل الإنسان عن رؤية إيه بعض المواقف رؤية واضحة. فالنبي حسن من خوفه ذهل أن يرى جبريل نظرة متأملة جميلة حلوة كده ويشوفه ويتعرف عليه كده وعلى شكله بحيث يصفه ما قدرش بعد ذلك بقى نزل الوحي مرة بعد مرة، سورة المزمل، سورة القلم، سورة مش عارف ايه، نزل خد علي بقى وعرف كيف يأتي. لكن كان يأتيه في الغالب خاصة بالقرآن الكريم، يأتيه على ملائكيته في صورة خفية مش باين. إنما النبي عليه السلام قبل أن يأتي وقت ما يجي على طول كده يسمع صوت أشبه بصوت سلسلة كبيرة، جنزير كبير كده بيتجر على الصخر، يعمل صوت كده، لعله كان حفيف أجنحة جبريل، هو نازل له 600 جناح فيعمله صوت في الهواء. إيه لو عصفورة عدت جنبي بس كده هتعمل لي وش في ودان. شوف بقى 600 جناح من أجنحة الملائكة من خلق الله عز وجل، فعمل صوت في الهواء، فيسمع نفسه من الصوت عرفوا ان ده جبريل، يروح ساكت ومنتظر لحد ما ايه يجي بقى ويكلمه ويتلقى عنه، تعود على كده. لكنه اشتاق ان يراه، نفسي اشوف اللي بيكلمني وانا مش شايفه ده. ويوم ما ظهر في صورة رجل، النبي عليه الصلاة والسلام عارف اسمه لحية الكلبي، يعني صحابي جميل كان مثلا بيحب هيئته ويحب يشوفه، فقالوا في صورة المحب او الحبيب بتاعه، عايز اشوف جبريل على هيئته بقى، رؤية كده متملية بالراحة كده. فطلب ذلك من جبريل، اريد ان اراك يا اخي يا جبريل. فقال عليه السلام: ليس ذلك لي، مش بايدي، ولكن استاذن ربي. فاستاذن جبريل ربه فاذن لهما، فتواعد معه في بطحاء مكة. بطحاء يعني مكان واسع منبسط كده، مفيهش جبال، مفيهش جبال، أرض منبطحة يعني منبسطة، فضاء، فسميت بطحاء. حتة في مكة واسعة قوي، ليه؟ الطيارة الكبيرة جاية فلازم لها ممر كبير، وأرض فاضية مفيش عمارات مفيش أشجار مفيش حاجات من دي. فجاء جبريل كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم إما خبرا وإما رؤية. قال: وأقبل جبريل وله 600 جناح حتى سد الأفق. ما عادش النبي صلى الله عليه وسلم شاف شمس ولا سماء ولا نجوم ولا حاجة، كان بالنهار طبعا ما فيش نجوم طبيعي، لكن لا شاف شمس ولا سماء ولا سحب ولا أي شيء، سد الأفق، حاجة كبيرة ضخمة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحده، حد شافه تاني، والكفار موجودين كعادتهم يلاحقون النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان في مكة، بحيث لما يكلم حد في الدين يقول: ما تصدقوش ده كذاب، ده أفاك، ده ساحر، ده شاعر، يوم الناس تنصرف عنه، فموجودين برضه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل الرؤية المطلوبة، خلاص شبعت يا محمد، تحقق فيه بعض ما ينبغي أن يتحقق، أغمي عليه. لو أنا مكانه، لو أنت، أنا وأنت مين؟ لو بطل الأبطال مكانه كان مات على طول فساد، موت موت. لكنه لأنه يستبقى ليبلغ الرسالة فلازم ربنا يحفظه، فأعطاه مهلة رأى فيها جبريل، الله أعلم بقى مدتها قد إيه، ما أقدرش أحدد لك، ما كنتش معاه ولا فيه خبر صادق ورد بهذا، لكن شافه وأشبع نهمته من ذلك. ربنا بيحب النبي عليه السلام هيسيبه ويشوف زي ما عاوز. رأى بعد ما انتهى اللقاء وأذن الله بنهاية اللقاء، أغمي على النبي عليه السلام. الكفار شافوا إيه قدامهم؟ ما شافوش جبريل، لكن شافوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيغمى عليه، مجنون مسرور يصرع. الله تعالى يبرئه في القرآن فيقول: وما صاحبكم بمجنون. مش عرفنا ده محمد، ما كان هيقول وما محمد بمجنون، لكن هقول لك اشمعنى، هيقولوا لأنه صاحبكم وانت عارفينه، لقد صاحبكم 40 عاما، قد لبثت فيكم عمرا من قبله، 40 سنة عاش في وسطهم. المجنون ده بتجن كده فجأة، بتلسع في دماغه قفشة كده مرة واحدة، والله بيبقى فيه مقدمات، بيكتئب وينعزل عن الناس ويقعد لوحده، مش عطايق يكلم حد، مش عارف يروح، مش عارف ايه كده، في تلاقيه بيكسر حاجة، يعمل أعمال عنف، ايه فلان اتجنن يا عيني. بعد فترة طبعا والعلاجات ما تجيبش نتيجة وحاجات من دي، ما عرف هذا عن النبي عليه السلام طول عمره لحد آخر لحظة وهو عند الناس: ما جربنا عليك كذبا قط. والناس كلها بتحبه، كلها في مكة بتحبه جدا، ترفعه في رؤوسها، فده صاحبكم هيجن ازاي كده فجأة يعني من وراكم، وما صاحبكم بمجنون. ما الأغمى عليه ليه؟ ولقد رآه بالأفق المبين، بالأفق الواضح، رؤية واضحة، رؤية حقيقية، مش شوية ألعاب ليزر والعذرة ظهرت، هو مش عارف إسحاق ظهر ومين. لا لا لا, لا رؤية حقيقية, مفيش لا كان أيام ليزر ولا أضواء ولا كهرباء ولا كهرباء ولا سينما ولا حاجة, الحمد لله, ولا كاميرا تخدع ولا كده, كانت رؤية حقيقية. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين, يعني ليس بخيلا عليكم بوحي الله إنما بلغكم كل شيء. طيب هذه مرة رآه وتملى بعينه كده من صورة جبريل عليه السلام وتمتع بيها صلى الله عليه وسلم. شافوا مرة تانية بقى كمان برضو بقى زي كده وأكتر من كده بقى, لأن دي مش هو اللي طلبها, ربنا اللي أذن بيها ليلة الإسراء والمعراج. بعث له جبريل ومعه البراق, أخذوا من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى. خدت بالكم؟ طبعا طول الرحلة شايف جبريل ورايح مع جبريل, جبريل مسك له لجام الفرس البراق ويركب يا محمد ويستأذن جبريل على كل سماء, من أنا جبريل, من معك, معي محمد رسول الله عليه وسلم, أو قد بعث إليه, يعني هل هو نبي؟ أو بعث إليه يعني أرسل إليه أن يصعد معه إذن طلوع ودخول السماوات. أيوه طبعا ده أنا جاوب معايا جبريل أهو, فيفتح له الباب الأولاني والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة وهكذا سبع سماوات. فرأى جبريل الليلة دي بقى رؤيا كاملة وواضحة وبالراحة. ليه؟ لأن ربنا هو اللي أخذه إلى ذلك الفضاء البعيد, فلابد أنه كيفه كما يتكيف الرجل منا لكي يصعد إلى الفضاء, بيلبس بدلة معينة ويتنفس بطريقة معينة, مش عارف ياخد معاه إيه وحاجة من دي, بياخد ما يلزمه في تلك الرحلة الفضائية. ولله مثل هذا ما صنع البشر, فما بالك بالله. يبقى كم مرة كده؟ اثنين والأربعة, مش في مرتين في الأول حراء وبطن الوادي من تحت, يبقى أربعة. بس المرتين الأولين ما شافش, يعني ما صورش كويس, صورة كده مهزوزة مش واضحة, جزئية خد حتة منه, ما لحقش يشوف الصورة كاملة. لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح في البخاري, ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل غير مرتين. والقرآن عدهم مرتين برضه, لأنها مرة تستاهل تتعد, لكن الأولين دول يعني حاجة كده خطفة مش رؤية. قال الله تعالى أفتمارونه على ما يرى, هو أنتوا مستكترين ان يشوف جبريل عشان انتوا ما شفتوهوش يبقى هو ما شافوش, بتجادلوه في المساله دي ما قال لهم بقى شفت جبريل وقال لي كذا وعمل حصل كذا, يحكي لهم على اللي شافه من متعه, كذبوه قريش. فربما افتمارونه, المراء اللي هو الجدال بالباطل, افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى, ده شافه مره غير دي, عند سدره المنتهى, عندها جنه الماء واذ يغشى السدره ما يغشى, وهكذا. فربنا برضو أخبر إيه بمرتين, ولقد رآه نزلة أي مرة أخرى, يبقوا اثنين بس, واحد يقال لها الأولى والثانية يقال لها الإيه الأخرى. العرب كان بيعدوا كده حاجتين اثنين, يقول لك الأولى كذا والآخرة كذا, أو الأول كذا والآخر كذا, لكن عنده ثلاثة وأربعة وفوق في العدد ما يقولش الآخر ولا الأخرى, يقول لك الأول كذا الثاني الثالث الرابع. عشان كده لما سموا الأيام قالوا الأول هو يوم الأحد كما سموه الأول زمان, الأول الاثنين ثلاثاء ما قالش الآخر, لأن يوم الاثنين مش آخر يوم في الأسبوع, هو اليومين دول عند الجزارين بس آخر يوم في الأسبوع ياخدوه أجازة, الحلاقين كمان معاهم زي بعض. لكن طب ايه الشبه بين الحلاقين وبين الجزازرة عشان ياخد يوم الاثنين مع بعض؟ حد عارف؟ كله ماسك السلاح الابيض, وانت بتديله رقبتك لك القفا, برضه هناك ماسك القفا وبيذبح, بس لك بيذبح بقى. ربنا يعافينا ان يتحول الحلاق الى جزار. آخر الأسبوع هو الخميس, عفوا الجمعة, والفاصل بينهم بين الجمعتين السبت. فلذلك قالوا الأول الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس, والسعودية والحد يقول لك الاثنين والتلوت والربوع والخموس, كده يعني. فبيعدوا بالاعداد الايه المتتاليه طالما العدد مش واقف عند 2. لكن لما يقف العدد عند 2 يقول لك الاول والاخر، كما قال تعالى عن نفسه هو الاول والاخر. الصفتين دول الاثنين دول ما لهمش ثالث بقى، مفيش اوسط، الاثنين دول لله سبحانه وتعالى. وان لنا للاخره والاولى برضو، حياه اولى وحياه اخره، ما فيش ثاني، هم اثنين بس، الاثنين لله سبحانه وتعالى. فقال ولقد رآه نزلة أخرى، إذن مرتين، مرة كما قلنا لما طلب جبريل، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، ومرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج. نسأل الله تعالى أن يعلمنا بالقرآن وأن يزيدنا من القرآن. اللهم آمين.